الرضيع أن يكون الأرض تدعو فرها لنا الأرض أو أن يكون فرها تدعو للأطالع. ومنها دعوة جمالية، والدعوة الجمالية الغني من حيث الواقع منقسمة إلى قسمين، منهم من يدعو جماليا على أساس التعاون على البر والتقوى ويتعاونون ويستمعون على أحيان الناس ويرتبون أمرهم في كيف دعوة هذا ونستطيع في مجال التأثير عليه أو التأثير على هذه الأسرة أو نحو ذلك. وهناك قسم آخر من الدعوة الجماعية، وهي الدعوة الجماعية المنظمة التي تكون عن تنظيم بتأثير المهمات، ويكون هناك قيادة وهناك روح لهذا التنظيم. وهذه التقسيمات من جهة الوجود، أما من حيث المشروعية في القسم فتفاصيل الكلام عليه سنعرض له إن شاء الله تعالى في مكان آخر من هذه الدروس الذي يهمنا في من هذا التقسيم في هذا الدرس هو القسم الأول، وهو الدعوة الفردية التي يمكن أن يعمل بها المرء في مفرده. كيف يمكن أن تكون أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن تهدي الناس؟ كيف تمشي في هذا الطريق دون عمل ودون أن تتردد فيه وتؤثر على الناس ويقبل منك ذلك؟ إذا تعملت الواقع الذي تاريخ هذه البلاد بل وواقع الأمة الإسلامية بعامة، وجدت أن الخير ينتشر يوما بعد يوم من جهة اهتداء الناس إلى الإسلام ومحبتهم للالتزام بها ورغبتهم في تعاليمه وإقبالهم على الخير، جهة أن الناس يزدادون اهتداء يوما بعد يوم. ثم إلى أي شيء يهدى هذا الانتشار العظيم؟ هل هو نتيجة للدعوة الجماعية التنظيمية؟ لا شك أن الذي يقول أنه نتيجة لذلك هو مغالي وليس يغلب في الواقع الرصيد. هل هو نتيجة إلى دعوة جماعية فيها تعاون على البر والتقوى؟ هل أن الدعوة الجماعية المرتبة ليس فيها تنظيم وقيادة لغير ذلك الذي ليس لها صفة حزبية؟ هل أن هذا فيه طرق؟ ولكن الواقع أن أكثر انتشار أو أكثر الأسباب ظهور الإمام انتشار الإسلام في زيادة الطهر وإطمئن الناس في جبل وإطمئن على الخير وعلى الهدى هو على شرح الأخلاق. هذا ينشط في عمله وهذا ينشط في أسرته وهذا ينشط في حيه وهذا الإمام ينشط مع جماعته إلى آخره، فيكون هذا انشطات صغيرة. وهذه النشاطات الصغيرة لا تستفيد مما يجري حولها لأنواع من الاستفادة، منها ما هو جيد ومنها ما هو ليس بجيد ومنها ما هو منضبط ومنها ما ليس بمنضبط إلى آخر. المهم أن سبب انتشار الخير كان هو الدعوة الفردية، دعوة الناس في دعوة الناس بعضهم بعضا بدون مؤثرات عالية ومؤثرات جماعية، وإنما هذا يقع الخير أكثر في أسرته، هذا يقع الخير أكثر في عمله، تجد أنه صرع كلمة طيبة تنشرها إلى آخر ذلك. فهذا التحسين وراء أن من أكبر أسباب انتشار الصحوة وزيادة الخير وجود الأفراد هو الذي يريد أن يعمل قبل الأذهان حتى لا يظن الظالم أنه لا يمكن أن يدعو حتى يكون معه غلام نفسه حتى يكون مثله حتى يكون معه من يساعده حتى يكون هناك من يوكله. وهذا أمر معروف منه لأنه إذا شعر بأنه يمكن أن يعمل بمفرده يمكن أن يدعو بمفرده، وذلك أنه لو كان هناك معه غيره يدعونه مما فيه تعاون على البر والتقوى تؤتي الدعوة ثمرات أكثر في استطاعات كثيرة. لكن إذا كان يشعر أنه إذا عمل بمفرده فإنه سيؤتي ولا يحتاج إلى غيره في عمل الدعوة فإنه يشجعه ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يقرأ إلى الإسلام قبل أن يبدأ قبل الدخول في هذا الموضوع الذي يعرض للصحراء المنك. إذا ومهمتك أيها المسلم هي أن تحمل أولا أهم هذه الدعوة، أن تحمل أولا أهم المصلحة، لأنك إذا دعوت فإنك لا تدعو لأجل أن تكون مصلحة لغيرك، أو تدعو لتكون مصلحة لك، لأنك إذا دعوت أحدا لله عز وجل فاستطاع معاملة شيء من الغيب ثم تعاملت عليه ثم ادعى سلامك بسبب هداية الناس إلى الحق والهدى. هذا التغليب الذي يجعلك يجعلك تقبل ما لا بد له من قراره، لا بد ان تعرف ما فيه من معايير، لا بد ان تعرف ما له من احكام، وهذا هو الذي سنصبره ان شاء الله فيما نستقبل وان تذهب. الداعية المبرأ الذي يشعر بنفسه أولا لابد أن يكون نبيها ذكيا من جهة حال المدعوين، بل يقع على ذلك لابد أن يكون في دعوته متزوجا مخلصا لله جل وعلا، يعني له عرض في قلبه أن يجعل الناس مطيعين لله جل وعلا، ليس له عرض في الدنيا، ليس له عرض في الجاه، ليس له عرض في السمعة، ليس له عرض في السيطرة، ليس له عرض في أن يكون متعاليا لله، إنها هي من أنواع الأخلاقيات التي كانت تعرض على بعض القلوب التي تدعو إلى الله. المهم أن الأول أن يكون مخلصا لله متقلدا مطيعا، فهو أن تهدي الحق إلى الله جل وعلا، لا أن تهديهم إلى غيره، وهذا الشرط جاء في قول الله عز وجل وعلى أصل هذه القضية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع عنه سبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية أمر الله جل وعلا النبي أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى محمد للناس جميعا والكفار بوجه الخصوص، هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة كتاب التوحيد في قوله أدعو إلى الله التنبيه على الإسلام، وهذا أمر مهم مطلوب، لكن أن يكون في قلبك في عمل إلا للغاية، ثم قال على بصيرة، والبصيرة للقلب كالبصر للعين، البصيرة هي العين كالواقع الذي يكون معه صورة الأشياء العلمية، صورة الأشياء العملية أمام القلب في وضوح كما تصور الأشياء التي تصورها العين أمام العين في وضوحها توجه النظر إلى العين، تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو شرح الأشياء ويدعو شرح البصيرة والعلم بما تلقي بيانه، هذا شرح معروف لابد أن يتوطن قلبك أن تكون مخلصا ليس مسيطرا ليس طالبا جاهزا، وهذا من الأخلاقيات المهمة والدعاء المهمة للدعاء. لما؟ لأن بعض الناس قد يأتي يدعو إلى الله أمامه عنده مخالفات، عنده بلاء عظيم حتى لو كان الشرك والبدعة أو ما هو أقل من ذلك من كبائر الذنوب أو تدريس الفرائض أو الصلاة، قد ينظر إلى أنه متعالي عليه فيأتي فيدعو من جهة التعالى عن جهة الاستعلاء، يكون أمره ونهيه ليس قادرا من قلبه مخلصا تماما للشرع وانما فيه شيء من الاستعلاء، وهذا يفسد القبول. فاذا عندنا الامر الاول المهم هو ان تكون مخلصا، فهمت معنى الاشياء اولا ان نعبد الوسيله غير الله، اي ما تتعبد الناس في غير الله وانما تريد ان يطيع الناس ربه جل وعلا وحده. الثانيه ان تكون غير متعالى على الناس، يعني أن تكون أنت وهم بمنزلة واحدة، ليس معنى أنه عاصي معنى ذلك أنك أعظم منه كفدعي ممن تكون الله عنه بعيدا، ولكن تكون أنت مقبلا في أن يكون هذا مقبلا على الله جل وعلا، وأنت مخلص في أن يكون مقتديا إلى الله جل وعلا. هذا الخلق الأول الإخلاص مهم، بل هو شرط من الشعائر وواجب من الواجبات، وإذا قيل كل خطوات في رفع أهل العلم لا يعني أن يكون مستحبا، قد يكون واجبا قد يكون شرطا قد يكون مستحبا. الثالث ان يكون ذكيا حقيقا مريضا، لان حاله المدعو كثيرا ما تحتاج الى تنبه، وهذا يقينا في الحساب يعني في دراسه حال المدعوين، ينبغي ان يكون الداعيه ذكي ونبيه حقيقا، يعني يعرف كيف يدعو، كيف يرتب المقدمات النتائج على المقدمات، كيف يعرف الطريق الاحسن للدخول في ذلك، والذكر هنا قد ليس امرا فطريا للاتحاد، قد يكون ايضا بالسلوك، يكون بالتدرج، ولهذا من خرق من يدعو غيره اكتسب شيئا من الخبره في معرفه كيف يدعو البدعه والعقاب وطريق التعامل مع الناس. الامر الثالث من اخلاق الداعيه ان يكون الداعية محبا لبذل الخير راغبا في إدارة الناس عن طريق الدول ما عنده وهل لا يحرر شيئا من الخير يقول جميع الأمن جميع الخضوعات التي يمكنه أن يأكلها يقول إن كان شيء من الماء يستطيع بلد شيء من الجاع يستطيع بلد شيء من الحرق والعجل من السهمة من قرارة الإسلام من بدل مع الأمور التي يكون لها هذا هذه مطلوبة من الإعلام أن ينزل ما عنده وهذه يقصد على فيها عليه الصلاة والسلام لا تعتبر من المعروف شيئا ولو أنزلها أشعر بوجه البلد لا تحترم من المعروف شيء هذه كلمه عظيمه لا تحترم من المعروف شيء لانك ربما حرمت شيئا من المعروف ولو لم وعندما يقرب هذا انه لن تراه عنه ربما يراه غيره شاركا في فتح الفرد هذا المدى في قبوله لما عند صاحب الخير اما اذا لقي الداعي او الذي يرى في هدايه الناس لقي الله وهو مقتدر وجهه وهو غيره وقد لها بنفس طيبة يحتاج إلى معروف يحتاج إلى خير فهذا لا شك أن يكون شيء من الحوادث تماما لهذا على الداعية أن يوضح نفسه أن يكون داعية إذا أردت أن تتحرك بالدعوة فهذا توضح نفسك على أن تفهم إذا كنت شكيحا لست بوجودك فلا تصلح للدعوة الداعية يصلح أن يصلح الداعية يصلح له أن يكون جوابا يعني أن يكون أنه يأتي السائل فيسأله عن السائل فيجيب شيء أكثر منها وهذا ربما ينتقد عليه ولكن هذا من الجود بالعلم لأن مثل مثل من سئل عن طريق إلى مكة فوقف للسائل طريق مكة وطريق المدينة وطريق كذا وطريق كذا إلى آخر وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التواضع بماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميته وهو السؤال الطهور ماءه اما الحل ميته فهذا زياده في الجواب من الجود الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى اذا يعود النفس الى خلق الداعيه يوقع نفسك على ان تكون جوابا سواء في البيت سواء في العمل سواء في السوق سواء الطريق في اول ما يسمونه سواء موجود التابع اول ما يسمونه سواء القريب هو يتعامل مع الاقرباء في العالم يعني سواء موجود هؤلاء وكلهم يقضون منه اهل الجود هذا من المهم في كل نطاق لان الجود لفتح القلوب والناس يحبون من احسن اليه احسن الى الناس استعبد قلوبهم فغالبا استعمل الانسان احسانا فهذا واقع اذا هذه الحقنه لابد ان توطن نفسك عليها تكون جوالا ولما تكون كذلك في الصلاه ان تبرر نفسك ان تكون جوال بالكلمه جوال بالبشاشه جوال بالبلد مثلا من الممكنة على سنة في تطبيق له في ملاك إن شاء الله إن أنت نوجه في بيته تشكو من وضع والده يشكو من وضع ولده يشكو من وضع إخوانه مثلا ويشكو ويشكو وهو عندي تسأل عن ملاكهم في الدعوة يتعامل معه من جهة الأمر والنهي لأنه خلق زملائه وخلق أصحابه وجد أنه معه بشخصية أخرى غير الشخصية التي يتعامل بها مع أهل البيت هذا الاتصال سبب انه جاء مع اولئك بالكلمه من بدل الى اخر تاثر فيما نذكر وثبت منزله بحب الله جل وعلا اما في بيته فهو انما هو امر الناس والناس ليست مجبوره على حب من يتسلط عليها من يامر ويمدح وانما مجبول على حب من يقدم لها من يحسن اليها فاذا في البيت الجود يجب راسه له اثر في العمل كذلك مع اخر الصلاه الصالح مع التدريب مع والدك مع ابنك مع بنتك مع اختك مع قريبك جرب على تجد ان له اثرا وان كان هذا الاثر ربما يكون بعد مده لكن له اثر وعمر قبلت الدعوه انتفاع قلب المدعو الى الداعيه قال ما تريد ان تتالم باثر عليه ان يمسك قلبه لك ويحب الكلمه التي يسمعها منك ويحصل بالسلام الذي تقوله ولو 10% 20% 50% في البدايه هذا خير عظيم لأنه لا تصل إليها على أصوات الوحيدة ومن الأشياء المهمة ما يتصور لك وهو الوجود فما أحد هذا الكلام قد قال لك عليه الصلاة والسلام لا تحتغل من المعروف شيئا أي شيء من المعروف لا تحتغل ولا تنسى صراحة من وجه الكلام بل أن ذلك فيه تنبيه على أن تلقى أن تلقى أحد أهل دروس الكلام كما قال في هذه الآخر وتبسمك في وجهه أخذ صدقة من الأعلاق المهمة للداعية أن يكون واسع يعني محللا لما يجري حوله أن الأعلاق يكون الأثر الذي يؤثر في المدعو فلما أو يؤثر في المدعو إذا يكون هذا الأثر غير واضح يكون فيها شراب في جوانب حياة هذا المدعو فقال من نفعله ذلك قال فيها تؤثر عليه يعرف ان يكون عندك رؤيه متسعه للمؤثرات التي تؤثر على هذا الرجل وهذه الرؤيه المتسعه وتستنتج منها الاسباب التي تشد هذا المدعو عن قضاء الخير وتستنتج منها الاسباب التي تجعل هذا المدعو يقبل على الخير يعني هي ترجع اشياء تجعل هذا يقبل لان كل انسان له اعراضه رؤيته متسعة كان ذلك يدرس هذه الأسباب ويحاول أن يأتي ويحقق الإيجابيات وأن يسترد عن السلبيات ولهذا جاء مبدأ المشاورة والتطاوع في الدعوة لأن أحيانا يكون الإنسان لا يدرك في أشياء بنفسه خاصة من تحليل مسؤولات مجهولة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن أعصمه من أهل اليمن تطاول ولا تختلف ولا الشراء ولا تمثل ولا الشراء ولا تمثل ايضا من المهمات في علاقه الداعيه ان يكون معتنيا بشيء من العلم المختص بالدعوه وان يعلم ان الدعوه الى الله جل وعلا معروفه كثيره جدا وهذه من الدعوات لا يشرح اليها العلماء هذا من الموضوعات ما يشرح العلم يدعو اليه العلماء هذه من الموضوعات ما يشرح يدعو اليه كل مسلم لان كل مسلم دعاه الى اليقين والعلم باشياء من الحق ما ينبغي له ان يؤتي اذا دعاه الله عنده من العلم بتلك الاشياء ما يجعله يدعو الى العلم العلم يستثنى دليله في قوله جل وعلا بصيرة أنا من السمع والبصيرة هي العلم والعلم هي وكما قلنا بعد إن أهل العلم يقولون لا يجوز لأحد أن يدعو حتى يعلم ما يدعو إليه أما إذا كان جاهل في الحكم جاهل بما يدعو إليه فكيف يدعو إلى شيء وضعيف عن حكمه لكن إذا دعا إلى تحديد النص الخير إلى تحديد النص الاستقامة تصل الصلاة في جماعة الصالحين إلى ما دعا به الدعوة تشترك في محاكيها وعلى العلم بها جميع المسلمين العلم له علم فيما تدعو اليه اذا اردت ان تدعو الى مثلا ليست ليست من الواقعه فلا يجوز لك ان تتكلم فيها الا بعد ان تكون عالما بها هذا ما قاله اهل العلم اولا من الاخلاق المهمه او الاداب المهمه للداعيه الذي تكون من حلوة شخصيته أن يكون مؤكدا للأولويات هذا ما يسمى بتقريب الأهم على المهم أو ما يسميه بعض المعاصرين بطرق الأولويات، وهذا صحيح. تقدير الأولى على أنه الأولى المهم، تقدير الأهم على المهم هذا أصل الشرع، كما قال عليه الصلاة والسلام للمعاصر من ثلاثة قوم هذا الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا إلى فإنهم أعرضوا إليه فأعلم. قال شيخ الإسلام محمد بن أبي وقاص مسائل كتاب التوحيد فيه البداعة إلى أهم على الأجانب. نعم، الأهم يبدأ به قبل المهم، فلا بد أن يكون عندك معرفة للأولويات. ممكن بعض الناس ممكن أن يبدأ بالدعوة بالفرعيات، يعني بمستحقات خمس أصول، هذا مبدأ بالأهم وتوسع المعرفة، فمن بدأ بما هو من المستحقات وتوسع ربما الواجبات والفرائض. لكن أن يكون الداعي أن يكون متمركا في معرفة الأولى الأولى، هل الأولى الأولى في جميع الناس واحدة؟ في جميع المجتمعات واحدة؟ المجتمعات تختلف وكذلك الأفراد يختلفون، بل الجهود تختلف، وهناك أولويات في البيت ليس في الأولويات في البيت الآخر، بل هناك الداعية عنده أولويات في بيته بالدعوة، وعنده الأمر إذا اتسع المال في أولويات أخرى. أن يكون عنده ترتيب للمهمات، ترتيب الأولويات، وهذا يتطلب أن يكون معه الأشياء السابقة، وهي أن يكون ذكيا فضلا واسعا حتى يمكن أن يعرف ما هي الأولويات المتصلة بهذا الطرف، بهذه الأسرة، بهذا البيت، إلى آخره. فإذا رتبت الأولويات عرفت كيف تبدأ. وأما إذا لم ترتب فربما أتيت من قبيل غيرك وأمرت ونهيت وأقمت الدنيا وعادت وعادتها، لكن هل أحصاك في القلوب؟ الجواب لا. ربما مر مشروع في بيته كونه يحترمه أولاده قد يحترمه إخوانه، لكن المهم أن يحترموه وبعد الاحترام أن ينتهوه وأن يقتنعوا بالحق الذي معه، وهذا ليس مهمة لأمر الله. فعلى مهمة أن يكون مع أمره ونهيه دعوة بشرائطها ومتصلة بها. يمكن أن يكون هناك أيضاً مهمة في الداعية أن يكون متخلصاً عن عرض نفسه، وأن يكون داعي لحق الآخرين بعيداً عن إبداء عرض نفسه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتاه الإعراب وعرض جلده أو جلده لمعارضته بقوة بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب وجهه ذات السمع. وربما أقام عليه الرجل فتكلم عليه وقام عليه بسيفه فأجابه بإجابة يكون فيها الأمر والطمأنينة له، في حديث في وقت معلومة ليس لها محل فكري. المقصود من هذا أن الداعية يجب عليه أن يكون متعلقا، يعني وأنت في دعوته تكون متعلق عن نفسه، يعني هذه النفس التي دون جنبه احترامها وقوتها وأنا أتكلمها في أحد الحديث الذي يخالف باب مالك، إذا أمره بشيء يخالفه مقام الداعية صاحب الصدق الذي يمكن أن يناقش ويتكلم في كل مسألة. أو من الذين يسمون بإصلاح البلوغ فيها المتراحة الموجودة في البلوغ في المتراحة الموجودة وهناك المتراحة كبيرة عظيمة وهناك المتراحة مصر وهناك المتراحة عرب كل جميع يسأل كأنه مظهر ومشاعر فتأثير اللغة في هذه مهم يعني ماذا ذلك؟ ولا بيت أهله إلى الرجال نحن هم الصلوات وتجد عندهم هذا كما في دخان يعني شرب الدخان أو أقول لك المتعارف على عندهم أجهزة جوال النساء ونحو ذلك ومحرما أو عندهم مراسلات لأسلام محرمة في البيت علاقات أو اتصالات أو نحاسة أو غير ذلك فكيف تركز جوع هذا البيت بما يهيئ لك الانتقال إلى مرحلة أخرى إذا أتيت إلى شيء يلي حمقك أو تعلقا به وكان هو الأمر تتوقف الكلام فيه وهو مقابلة وهذا شيء يقول في دروس كثيرة يكون جاهل لماذا يتعلق مهمة مثل الوجود في الكتاب في البيوت التعلق به وهو عندهم مقارنة أكبر من ذلك فإذا أردت أن تحاول في هذا الليل النهار هناك في حرام البيت هو من لكن إذا كنت عنك كما تمثل العلم عن أشياء وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باليوم مرة وهذه السنة قبل الزكاة فليتبعها ونظر فيها في المشيدة الأكبر أو المنتج الأكبر الموجود فاستعدت في إزالته وتركتها ولو كنت فإن هذا يسبب قبولا لأنه من المكررات أن لا تحدد الانتقاء عن كل ما فيها مرة واحدة وانظر الى نفسك بما يخدم لك مرتديا من شرك ثم اهتدى الدكتور على صالح ان وقعت كذلك قلت من امرك ان الله عليكم تتبينوا هذا يوقع الى نفسك لو وقعت وقعت وقال لا تنتقل الزيور من الحاله التي كنت عليها الى الحاله التي كنت عليها اليوم لازم من الله لا يمكن ان يكون واحد يقول له هذه الكلام ويعمل منه ولكن هي مده من الظن فاذا وهذا الشيء يمكن ان تسقط عليه يمكن أن لا تضيع وجهك فيها ولا يتعب فيها ولا يهجرها حتى يصل الظلم يظهر منك بعد لا أنسى أن تكون سعيا في نقل هدم إلى شيء أفضل يا ريتني أشد أكثر من هذا الذي يمارسون هذا وعد الظروف كل بيت يحتاج إلى له أو على الخاص إذا نظرت لجهة أخرى إلى لغة الرجل في بيته أنه يعطي البيت صحيحا ويرفع من أهل البيت أن يكونوا كما يريد كما لا يريد فلابد أن يعطي البيت الشهيد سواء كان والدا أو كان أبا لابد أن يعطي بيته كثيرا من وقته حتى يذهب منه ولده منه طلبات يريدون في هذا البلد يريدون أن يذهبوا هنا وهناك في جهه مثل وقتها مرافقين في شباب شباب يريدون من الغير أن يزل لهم أن يذهب بهم هنا وهنا إذا لم تكن لها لست رجيحا لابد أن تتطلع عليها حتى تعرف حتى تتبين لها الأشياء ما تعبرها عنها فإذا يجب أن يرتاح لك والمهمة العملية في البيت أن تبذل الوقت الكثير وتنقل أهلك إلى لا يحبونك وفي هذه المدة يمكن أن تغير الكثير من الأشياء التي أمر الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة في البيت يعطي في الخروج من نفس البيت اللي هو نفس البيت اللي هو مصوره اسم الدار والجماعه. ايضا من المهمات البيت ان تنظر الى نفسيه اهل البيت وكل واحد يعالج نفسيته بما هو عليه. مثلا ولا ربما واحد على النساء مثلا البنت في البيت بدأت في عمر 13 أو 14 أو 15 هذا الشيء إما أن أشرت عليها الخير وإما أن أشرت على الشر نعم أنها أشرت على نفسها بحياتها يخدم هذا المجتمع الذي في كثير من الكثيرات البارة والتي تتوارى نفسيا يعني المراهقة أو المراهقة لابد ان تسكن في مسيرتها تحتاج الى اشياء تحتاج الى ملك مثلا في بلادها تحتاج الى ملك في حياتها في كلامها في احتاج الى ان تلقى الله، احتاج الى ان تنقى من شيء لا شك، الى ان تقنعها باسمها مع تسليمها في الاشياء، ان تصل اليها في مشاركه اهتماماتها ومقيمه الاشياء، وان عندك ليهتم بها ولعل وقع عليه نفس عيب Yeah. وعليه أو نحو ذلك من الشعر المحمود، أو يمكن أن يكون هناك شيء من أهم القبور، فلذلك المقصود من ذلك أن يكون هناك تواضع في شخصية الزوجة تدعو إلى تحليله لنفسيتها، تحليله لنفسيتها من كل جهة، وإعادة التمثيل تعتبر من أول قواعد من أحمد الأخلاق في علاجها واستبدالها إن شاء الله. إنني أحمد الله أن أواعيه وأسأل لأنه مدخن ما بين الأخلاق لأنه متوكل عني لأنه صلى الله عليه وسلم أنا أعطي ذلك سبحان الله نصح أحمده في سير مبارك داخل يعظمه وتغير في الخير وحبوه لجميع الصلوات وأعلم تحديد كذا الله تعالى سمع الله جزاء 你们还是小弟， 对吧？ 所有的人员，大 家要想想， 马上要对新疆人说我们快，我们忙碌， 对吧？ 是不要忘了，是我一年的，你们后面的忙碌， 对吧？ 去年上的时候就你们不看，给卫生地发些东西带过来，我就在你们。也不能那么快，那你们看你说的时候，你看我说的什么干什么事儿？我说那是你怎么搞的？哎，你看说的什么干什么事儿？也不能那么快。还有人帮我看的，看我自己做的时候，你还是你还是不知道。什么东西看我们这个里头，那是很难，难度很低，难度很低啊，难度很低啊，我说的。我们看我们怎么看来的原因。 ذلك الوقت رسول الله يروح على الوحدة يعني في من الوحدة تلك الثلاثة تقول إن شاء عندهم في تلك السنين أنه هو يوم الذي نجى الله فيه موسى وأنواعه القرية الصغير ما أعلم لهذا أن يقول صنوعه يعني عندما شرح أن الله جل وعلا موسى من الشعور في أهل في عشر المحرم عند أن تعيش لدى الصغير وما وجدت من المحرم أن وجدنا في عشر المحرم أن موسى رسول حين قام المدينة ويدعون الصنوع ذلك اليوم وهذا يوم في تلك الصغير في عشر من حرمتها الذي يتعليم الله أن تاريخ اليهود تاريخ المسلمين. يقول هل يتعلم أن هذا الصحابة وفتحة على الحديات مما يجب إليه كل أحد أو أن إلى الأخر ولا يكون أكان أن يكون أحد يكون في الدعوة إلى هذا من هذا الصحابة وفتحة على الحديات هذا مطلب للجميع لأن الوقت يدل على أن دون الأمل في الإسلام وغير الله إنما جاء من جهة الحديات الحديات هذه تجعل المطلب حدا في ثلاث طريقة ونذكر في ثلاث أشهر وراس هذه البلاد النحو 20 سنة ما كان الشعب خالق إلا الشعب وهذا هو الذي خالق يا رب العالمين يقول لهم إن هذا يدخل ولا يجوز وهذا فيه خلاف يقول عليه سواء كان سعيد أو جماعة أو جماعة وجود الحديث أو وجود الجماعة عندنا أو في هذا الإسلام بعامة يمكن أن يكون في رواية الصحيح وعلى أن كل شخص يتكلم بكلام قد يأتي مع أهل أو جماعة أنه يكون منه إذا حدث أسباب عامة في مصر وشهياته أهل الاجتماع والجماعة قليلون جدا وهؤلاء كيف تعرفهم؟ كيف تعرف أن هذا إمام الدين الجماعة الفلانية ومنكم الله لا يمكن أن يجوز معنا واحد بعينه إلا بشروط خاصة أن هذا فعلا من الجماعة الفلانية ومنكم إلى هذا لا يمكن أن الشرعية لا تبنى على الروح وإنما تبنى على الأخطاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.